أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت الله. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع. نعم. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع. نعم. هل يحكم عليه وهو غائب؟ لا، يجبر على الحضور. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا، ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحسن، إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف. نعم. فوات هذا ينبني على القول بأن شرعنا شرع من قبلنا، بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم فإن قلنا أنه شرع لنا ننظر عنه هل ورد شرعنا بخلافه. الظاهر نعم، لأننا لا نعلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا يشرع له أن يرجع ليتوب منه، ولكن يستغفر ويتوب. نعم. يقضي. يقضي. نعم. هذا يسمى مسألة التحكيم. فإذا حكم رجلان رجلا يرضيانه ومعه علم من الشرع، لا بد أن يكون معه علم من الشرع، فله أن يحكم. وأما إن تقدم إليه للصلح فهذا لا يشترط أن يكون عنده علم في الشرع، يكفي أن يكون رجلا حكيما عادلا يحب الخير. فهنا لأن هناك فرقا بين أن يطلب من القاضي من المحكم أن يحكم، وبين أن يطلب منه أن يصلح، لأن الإصلاح أنظر من الطرفين والحكم بك. أين مبني على هذا المكان يطلب، وهو لا يرى ذلك، هو من كنت يرى الصواب. نعم. لا يعني لا يرى المذهب هذا، لا بد ان يقول له انا سأفتيكم بما ارى لا بما تريدون، اذا رضوا يحكم ويلزم الحكم. نعم. ادم، هل للقاضي اذا حاكم اليه رجلا ان يعرف عليهما التفاوض قبل القضاء؟ إيه؟ هذا سؤال مهم. هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاه؟ نقول ان تبين له الحق فانه لا يجوز، لان هذه محاباه. يعني انا عرفت من القضيه ان الحق مع زيد على عمرو، هنا لا يجوز ان اعرض الصلح، لأنه يعني أننا سنغض من حق زيد. أما إذا اشتبه الأمر عليه إما بتطبيقها على الأدلة الشرعية، أو أشكل عليه الأمر من حيث حالة الخصمين، فهنا يعرض الصلح، والصلح خير. نعم. نعم. ما وصلنا إلى هذا، سيأتينا في الحديث الثاني. نعم. حفظكم الله، بعض الناس إذا دعي إلى القضاء يعني لا يلحق، والعلة أن في ذلك اليوم تكون القاضية امرأة. في القاضي إيش؟ امرأة. إيه؟ امرأة؟ في بعض الناس. بلاد إسلامية؟ إيه. القاضي امرأة؟ كثير بعد. هذه لا نحيل عليها ولا النساء. لا يا أخي، لا يا شيخ، القاضي ممنوع لكن المحامي ممنوع، القاضي ممنوع في القضاء. الآن رفع قضية في هذا فالآن على كل حال إذا كانت امرأة ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا فلا تحاكم إليها. اللهم رب هذه الدعوة الشيخ الذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا أنه لا يغير عليه الحق إذا حضر لأن يعتبر الحكم في حكم مشروف فلو جاء إذا ما الفائدة؟ يقول يجب ما يضيع حق الثاني ما هو رائع لأنه ما هو مهم مكان الشيخ نعم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير حينما غضب وحكم إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غضب مع الزبير نعم نعم هل هذه تعتبر حكم أو حينما غضب أي حكم يتخرج على ماذا؟ عليش تخرج على أن الغضب يسير وبعضهم خرجه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن غضب لا يمكن أن يخالف الحق وأن هذا من خصوصيته والصواب أنه ينزل على حال أن الغضب يسير. نعم. حسن الله النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم. قالوا في هذا دليل على أن حكم القاضي وهو غضبان أنه نافذ وإلا لم يكن للنهي محل. لا مو صحيح. لأنه قد يفعل الإنسان فيحكم بين غضبان ولو يصب الحق. فهل نقول النافذ ولو لم يصب الحق؟ هذا لا يمكن نقوله، لكن وصلناها عن ذلك لأنه وسيلة إلى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ، لأن نعلم أن العلة من النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم إصابة الحق، فإذا أصاب فهذا المطلوب. نعم. بحاجة شخصان قاضي هم نصبوا هذا قاضي ليس من ولي الأمر يعني تحاكم إليه كل هذا ما نصبه قاضي هو لا يزال غير قاضي لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المصوب من ولي الأمر. الصفحة الثانية السطر كم؟ الرابع من فوق. أول القانون الذي يوجد في المثال فيه ما تصوره هو تطبيق الأحكام الشرعية على المثال هذا لا يمنع مفهوم من الغضب شيء. لا يمنع من الحكم من الغضب. ماشي أنا ما أدري شو تقول أنت. لا تسرع. الغضب الذي يوجد في المثال فيه ما تصوره هو تطبيق الأحكام الشرعية على المثال هذا لا يمنع من الغضب. أي من القضاء لا يمنع من القضاء بارك الله فيك شيء آخر يترك له فيما بعد تترمون فيما بعد إن شاء الله فيها تسمع له ها؟ لا طيب سمي عبد الرحمن يقول ما في تسمية يا أحمد أخذها حيفين أيه وما في تسمية ما أعرف بسم الله الرحمن الرحيم لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. الواو هذه تبع اللي قبلها. عند عمرو عند الأربعة. نعم. واو عمرو. أنا عندي واو واحد. إيه أحسب الواو الثاني. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إن النسائي. وعن عبد الله بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم قضاء القاضي حال الغرض محمد؟ في تفصيل. نعم. إن كان غضبه شديدا جدا فهذا لا يجوز ولا يجوز بالاتفاق. وأما إن كان فيما بعد الغضب ويعرف ما يقول فهذا يوم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وآخر بخصمه وهو غفار. الثاني أن يكون بين الثاني ولا الثالث؟ الثالث في كلامي الترتيب من الغضب. أنت عطينا اثنين مش بقي؟ الثالث. أقصد به أن يكون يعني في غضب ليس شديدا ولكنه يعني كأن شيء ما يفعله يفعله. أقصد به والصواب أنه لا يحرم. نعم. أنه يحرم ولا يحرم. طيب. لو أنه أصاب الحق في هذه الحالة سامح اختلف فيها على قولين. نعم. يقول أنه لا ينفع حكمه حتى ولو أصاب. نعم. ومجهور عنه لذاته فلا صح. نعم. القول الثاني وهو المذهب أنه إن أصاب الحق يصح. طيب ما حجة القول الأول يا آدم؟ آدم نعم. القائلين بأنه إن أصاب الحق لم ينفذ كما لو أخذ. لا حاجة إليه. تدري ما هي المثل؟ ما هو السؤال؟ السؤال فيما إذا أصاب القاضي وكان أفضل. نعم. المثل الذي يقوله قول أنه إن أصاب الحق فحكمه نافذ. نعم. والقول الثاني لا ينفذ. طيب القول الذين قالوا لا ينفذ حجته يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. والقائل بانه ينفذ اذا اصاب لانه اصاب الحق فلا داعي لا حد يعني ياخذون بالمعنى يقول إن رسول نهى عن الغضب عن القضاء حال الغضب لأنه حري أن لا يصيب الحق فإذا أصاب فهذا المطلوب. طيب أيهما قال شيخ؟ إن أصاب الحق يعني استرجح جانب المعنى. طيب هل يقاس على الغضب غيره؟ مثل حاقنا أو حاقدا، ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ يقولون حاقد هو مختلف البول. نعم. وحاقدا مختلف الغائب. نعم. ومختبس الريح. طيب إذا نقول أو مختبس الريح وغيره. يكون مشوش الذهن. أي شيء. أي شيء مشوش الذهن فإنه يقاس على القضاء على الغضب. نعم بارك الله. واحد يرفع قدمه من داخل صلى يروح المسجد. وين؟ واحد من داخل المسجد. كأنه اللي يقرأ. كل يصير قبل المسجد. نعم. أثر علي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو؟ ما معنى قول علي فما زلت قاضيا بعد؟ لأنه أخذ حديث الله يتقاضى عليها رجلان لأنه يدعى الحول الإسلام. لكن مش معنى ما زلت قاضيا بعد؟ لا قاضي يعني محسن لطريق الحكم. طيب نبدأ بدرس الليل إن شاء الله. قال وعن أم سلمة نقل ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم إلى آخر. من المعلوم أن الجملة هنا خبرية وأنه مؤكدة بإن. فقد يقول قائل لماذا تؤكد بإن وهي جملة ابتدائية ليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد، فيقال إنها أكدت لما يأتي بعدها، أكدت لما يأتي بعدها وهي قوله فمن قطعت له من أخيه من حق أخيه شيئا إلى آخره. وقول تختصمون إلي قد يقول قائل كان المتوقع أن يقول تختصمون عندي، فلماذا قال إلي؟ قلنا إن لأن معنى تختصمون أي ترفعون الخصومة إلي، ففيه تضمين في هذا الفعل تضمين. والتخاصم هو تنازع الخصمين أيهما أحق، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لعل هنا للتوقع، يعني فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني أفصح، لأن هذه ألحن في الأصل اللحن هو الميت، ومنه لحن المتكلم في الإعراب يقال هذا لاحن، لكن هنا من باب السلب ألحن يعني أبلغ حجة بحيث لا يكون في حجته ميل. فأقضي له على نحو ما أسمع منه. أقضي له أي أحكم له على نحو ما أسمع منه. بناء على إيش؟ بناء على الظاهر، لأنه أفصح من ذلك وأقوى في الحجة وأشد تعبيرا وتأثيرا، فيقضي له عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم إيش؟ فإنما أقطع. نعم فإنما أقطع له. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قول من قطعت له من حق أخيه يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيرها، أي حق. فإنما أقطع له قطعة من نار على حد قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن آكل مال اليتامى يأكلونها بغير حق، وهذا الذي حكم له وهو مبطل يأكله بغير حق، فكأنما يأكل نارا والعياذ بالله. في هذا الحديث مسائل أو فوائد، منها أن الخصومة واقعة في خير القرون، وأن هذا أمر لا يتكرر، لأن الصحابة كانوا يختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل هناك مرحلة قبل الوصول إلى الخصومة؟ الجواب نعم، وهو المصالحة. إذا أمكنت المصالحة فهي أطيب للقلب وأبعد عن العداوة والبغضاء وأسلم من الشماتة، شماتة الأعداء. فمتى أمكن الصلح فإنه لا ينبغي الترافع إلى الحال. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوب. إذا كان ولا بد فلا بد أن يختصم الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعجلون في التخاصم برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، أي لا يختصمون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن سعود وابن عباس وغيره، إنما تنتهي الخصومة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هو مرجع الأمة في الخصومة فورثته مرجع الأمة في الخصومة أيضا وهم العلماء. ولهذا لا بد أن يكون القاضي عالما بالشريعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم، لقوله فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وهذا شيء مشاهد. حتى مؤلفات العلماء تجد أن بينها فرقا في الوضوح والانسياب والمعنى واحد. وقارن هذا بين أسلوب ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته وأسلوب شيخه رحمه الله، تجد الفرق العظيم بينهما. ولهذا قال بعضهم ابن تيمية يطبخ وابن القيم يقدم الطعام. نعم، لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام تماما، لا سيما في مسائل العقائد، وكذلك أيضا في مسائل الترجيحات عندما يتكلم على مسألة ويرجحها، لكن تجد الفرق. شيخ الإسلام كلامه جذب فحل ولا يدركه إلا من تمرن عليه، في الغالب قد يكون سهلا. وأضرب لكم مثلا وإن كنا قد خرجنا عنه، له كتاب الرد على المنطقيين، وهذا صعب جدا، وله كتاب نقض المنطق أقل منه حجما لكن أكثر منه فائدة، لأنه مرتب ومنسق حتى طالب علم مبتدئ يفهمه، وهو المؤلف واحد. على كل حال الناس يختلفون في التعبير عن ما في قلوبهم. منهم من يعبر بعبارة تكون سحرا، إن من البيان لسحر، ومنهم من عنده في قلبه حجة قوية لكن لا يستطيع أن يعبر. ومن ذلك بعض الناس من إخواننا يقول أنا أعرف الجواب في قلبي لكن ما أستطيع أن أنطق به في لساني. نعم، أظنه هداية الله يعرفه. نعم، على كل حال هذا أمر معلوم أن الناس يختلفون في قوة التعبير والتأثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لقوله أقرب نحو مما أسمع منه. فلو كان يعلم الغيب لقضى بما يعلم لا بما يسمع، لكنه لا يعلم الغيب. ومن فوائده أن القاضي لا يحكم بعلمه، لقوله بنحو ما أسمع منه. طيب، فهل يقضي بنحو ما رأى منه؟ يعني لو رأى أن هذا الخصم ضرب خصمه. نعم لا فرق، لا فرق، لكن يقال إن رآه خارج الحكومة يعني ليس في مجلس الخصومة والتحاكم فلا يقضي به، لأنه لو قضى به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع. إذن ماذا يصنع إذا كان يعلم أن الحق خلاف ما يظهر مما سمع؟ قال العلماء في مثل هذه الحال يجب عليه أن يحولهما إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، وبذلك يجمع بين المصلحتين، وهذا حق. ومثل أيضا مما أسمع، لو فرضنا إنه سمع خارج الخصومة فلا يمكن أن يحكم بما سمع خارج الحكومة، لا، ولكن يحولهما إلى قاض آخر ويكون شاهد. ولهذا قال تختصمون، وقال مما أسمع. في أي وقت مما أسمع؟ في وقت الخصومة، لأنه قال تختصمون إليه. طيب، ولكن العلماء استثنوا مما من الحكم بالعلم، استثنوا مسألتين سبقتا. المسألة الأولى ما كان عالما به في مجلس الحكم، وهذا يدل عليه قوله بنحو ما أسمع، لأن السمع طريق العلم، فما سمعه في مثل الحكم أو رآه في مثل الحكم لو فرض أن أحد خصمين ضرب الثاني عند القاضي فيحكم به. الثانية، المسألة الثانية، إذا كان الأمر مشكورا، تحاكم إلي رجلان أحدهما يدعي أن البيت الذي فيه فلان والذي هو ساكن فيه مدة طويلة والذي يعلم أنه بيته ادعى أنه بيته، فهنا يحكم بعلم. في مسألة ثالثة لكن ما هي حكم في الواقع، وهي علمه بعدالة الشهود. علم القاضي بعدالة الشهود كاف، ما يحتاج أن يقول هاتوا بينة على عدالة الشاهد فلان وفلان. ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول فلان شهد فلان بن فلان بكذا وكذا وشهد فلان وفلان بعدالته، ما هو لازم إلا إذا كان لا يعرف، فيذكر هذا لأجل أن لا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على القاضي الواجب أن يحكم بما سمع، حتى لو ظن أن الأمر بخلاف، لو ظن مو علم أن الأمر بخلاف يجب أن يقضي بنحو ما سمع، ولو ظن أن الأمر على خلاف مثلا، بخلاف ما إذا علم، فقلت لكم إذا علم ماذا يصنع؟ حول إلى قاضي آخر ويشكو. طيب، لكن هل له أن يستظهر الحق بالتورية؟ نعم له ذلك. نعم، يعني لو سمع شيئا ولو حكم به لكان مخالفا لما يظن، ولكن أراد أن يستخرج الحق بالتورية، نقول جائز، هذا جائز، ووقع من سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ولد إحداهما، فقال فحكم به داود الكبرى، ولكن ابن سليمان دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو له، وقالت الكبرى شك ما في مال. نعم، فقضى به لمن؟ للصغرى، لوجود القرينة. وهذه مسألة يوفق لها بعض القضاة، أي استخراج الحق عن طريق الاستدراج، استخراج باستدراج. نعم، إذا علم أن الحق خلاف ما سمع، أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضي بنحو ما يسمع. وحدثني أحد واحد عن ثقة عن بعض القضاة أن شخصين حصل بينهما عقد على مزارعة، تعرفون المزارعة؟ يعني يعطيها الأرض يسرقها بسهم. وحصل العقد في أول الشتاء والأمطار قليلة. في مثل هذا يكون جزء مالك الأرض قليلا، لأن المزارع سوف يعمل كثيرا في السقي وغيره. المهم أنه تم العقد بينهما في أول الشتاء لأن الأمطار قليلة وكان سهم المزارع وسهم المالك قليلا. أراد الله عز وجل فنزل المطر وارتفعت الأسهم، فعاد المالك إلى هذا المزارع وقال له يا فلان لك بنظر لأنها طلبت مني بكذا وكذا. يعني جاء واحد، أتى واحد إلى صاحب الأرض وقال له أنا أريد أن أزرعها بسهم أكثر مما تم العقد عليه. فقال يا فلان هل لك نظر فيها؟ وش معنى لك نظر؟ يعني هل تزود؟ قال سبحان الله، ألست قد عقدت معك؟ قال لا ما عقدت معك. عندك شهود؟ قال والله ما عندي شهود، أنا بيني وبينك الله ما عندنا شهود. قال نحن إلى القاضي. فذهب إلى أحد القضاة وجلس عنده، وكان القاضي ذا فراسة وعلم بأحوال الناس وعرف أن الصواب مع المزارع، فأدرى كل واحد منهما بحجته. وكان يعرف هذا القاضي، يعرف أن هذه الأرض موقوفة سبيل. فقال القاضي لصاحب الأرض، لا، قال القاضي للمزارع يا فلان الرجل هذا ناظر على الوقت، ناظر على الوقت، والناظر يجب عليه أن يتبع الأصلح، وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تبث في الأرض إلى الآن وزادت الأسهم الآن، فهو يريد الأحظ للوقف حتى لو تم العقد بينكما، لأن هذا أمانة. ماذا تقول؟ يقول لمن؟ لا، لصاحب الأرض. قال أقول صحيح يا شيخ، جزاك الله خير. قال إذن الأرض للمزارع، الأرض للمزارع، فانظروا كيف استدرجه حتى أقر بأنه عقد لكن زاد في الأسهم فتراجع. فالمهم أن القضاء يحتاج إلى ذكاء وفراسة وفطنة. نعم، كما شاهد في قصة يوسف، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فمثل هذه الأمور والقرائن يعني ينبغي للقضاة وغير القضاة أيضا أن يدركوها حتى ينتفعوا بها. ومن فوائد هذا الحديث أن قضاء القاضي لا يحل الحرام، أن قضاء القاضي لا يحل الحرام. وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذا ظاهرا لا باطل، لا باطل. واضح الدليل أنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من النار. فلو أن إنسانا ادعى على شخص أنه زوجه ابنته وأنكر الرجل، ولي المرأة الذي هو أبوها أنكر، فأتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند الحاكم عند القاضي بأن العقد قد تم، ماذا يحكم القاضي؟ بأي شيء؟ بالظاهر، إنما يقضي بنحو ما أسمع، قضى بأن البنت زوجته. فهل يكون وطئه إياها حلالا؟ لا، يكون زينا حتى وإن حكم له ظاهرا بأنها زوجته. طيب ماذا، ما موقف البنت في هذا الحال؟ ليس لها طريق إلا إما أن يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكلة، وإما أن تحاول الإبعاد عنه ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الإمكان لأنها لا تحل له. هذا هو ما دل عليه الحديث أن حكم الحاكم إيش؟ لا يحل الحرام، وأنه ينفذ ظاهرا لا باطنا. لا يقول القائل أنا حكمني القاضي وفي ذمته. ومن فوائد هذا الحديث عقوبة من أخذ مالا بغير حق، فهل يقال إن كل من أخذ مالا بغير حق فإنما يأكل نارا؟ لا، لكن إذا كان هناك سبب مثل أن يكون وليا على قصار لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، هذا إنما يكون في بطونهم نارا، أو كان على شكل خصومة وخداع للقاضي، لأن هذه جناية عظيمة، خداع القضاة جناية عظيمة وفساد في المجتمع، فهذا يكون له قطعة من يأخذ قطعة من النار. أما إذا كان مجرد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك ما لم ترد الشريعة بهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. قول كيف استفهام بمعنى النفي، أي لا تقدس، لا تقدس أمة، والاستفهام الذي بمعنى النفي يكون غالبا مشغبا بتعجب، بتعجب يقول كيف تقدس امرأة، أي تطهر، تطهر من أي شيء؟ تطهر من كل ما ينبغي التطهير منه، من الذنوب والحروب والبغضاء وغير ذلك، لأننا نقول تطهر من كل ما ينبغي، من كل ما ينبغي التطهر منه، من الذنوب وعقوباتها وغير ذلك. لا يؤخذ من شديدهم لضعيف، الشديد هنا بمعنى القوي، ومنه قوله تعالى أشداء على الكفار أي أقوياء. الأخ ايش قلنا؟ قلنا القوي بمعنى الشديد، القوي بمعنى الشديد. أن نخاطب هذا الذي صرح هداه الله. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للوطن. الله يهديك، أنت تركت الوطن لله لطلب العلم. طيب، الشديد بمعنى القوي، ومنه قوله تعالى أشداء على الكفار أي أقوياء، وقول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قويا، يعني لا يؤخذ من قويهم للظالم. والقوة هنا ليست في المال، قد تكون بالمال، قد تكون بالجاه، قد تكون بالقرب من الحاكم إلى غير ذلك، المهم أن له قوة على هذا الضعيف. فإذا كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها، رواه ابن حبان. ففي هذا الحديث التحذير العظيم، تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من القوي للضعيف والعكس. بالعكس. نعم، والعكس كذلك، يعني لو أن الإنسان رحم الضعيف، رحم الضعيف ويحكم له بغير حق نفس الشيء، لكنه لما كان الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حق وضعيف لا يؤخذ قال هكذا، وإلا فحتى الضعيف. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا، لأن الإنسان قد يجور في الشهادة لغنى المشهود عليه أو له أو لفقره، يعني الميت يكون إما لهذا أو لهذا. فمن فوائد الحديث تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من الشديد للظالم، والعكس كذلك، لكن الأول هو الغالب. ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل أحد لقوله لا يؤخذ من شديدهم لرعيهم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاوبت السؤال ها؟ خير نقف على هذا. نعم أحيانا الخصم يكون لديه أصل بلاغة وأسلوب واضح، نعم، هل يتقصد أن يأتي بالأسلوب العادي حتى لا يكون ذا لحن وضعه حق؟ إذا علم بارك الله فيك أنه لا حق معه، لا يعني لا لا ومعه حق، إيه؟ ولكن يخشى أن يكون بلاغته وأسلوبه يعني تطغى على الحق. لا، إذا كان معه حق قد يأتي بأفصح ما يدفع عليه. لا ما في شيء. نعم. القاضي لا يحل حرام. نعم. فنفس حكم الرجلان إلى القاضي، وكان أحدهما معه شهود وشهدوا على زور، فحكم القاضي بينهما سلم. فقضى الحاكم القاضي على هذا الرجل بدفع المال مثلا أو بالحق. نعم. فماذا يدفع هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الأمر زور عليه وظلم؟ أو يحبك يدفع ما ينجوب يعني لا يعني مثلا قال فلان عليه مثلا المحكوم عليه المحكوم عليه عليه 10,000 ريال مثلا للآخر وهذا ظلم وظلم فماذا يدفع هذا الرجل؟ يدفع يلزم بالدفع هو مظلوم شيء قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع هل له أن يطلب أن يقول للقاضي أصلا من المحكوم عليه؟ وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعمل هذا، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز. ولا كان بالأول ما هو معروف. نعم. إذا قال المدعي عليه غائبا ثم العذر أنه غير، وش رأيك إنك إذا قلت عفى الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب نعم. الله عنك ما رأيك يمكن إذا المدعي عليه إذا غاب عن القضاء؟ المدعي عليه؟ يتابع. نعم. يطلب منه التوكيل. إذا كان القاضي لا يصير هذه الإشوة هل يجوز؟ بيجينا بيجينا. نعم. بالنسبة بارك الله فيك هذا اللي حكم على المرأة هذا هل يأخذ القرينة مثلا العقل؟ وإذا حكم بثلاث باب هل تكون هي يعني كيف حكم على أي مرأة؟ عندهم جروا شهود ويجيب ورقة الشهود يعني هذا وجد ورقه العسل مو لازم الان مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكم رجلان فقلت اخطب الى نفسي ابنتك قال ابرك ساعه فقلت زوجني قال زوجتك بنتي قلت قبل انت موضوع ما في شيء وش قلنا قبل قلنا قلنا هذا بنا هي سوف يكلها القرص يكلها على تمكين الزوج لكن قلت لكم ولكن تظاهر في شوارع المدينة في المدينة خليك نعم نعم عندك تفضل بالنسبه للمحاباه نعم محاباه ها المحاماه اذا كان الانسان يريد ان ياخذ لصاحب الحق حقه فلا باس اي ولو تمنت هي منها طيبه اما اذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حام دونه فهذا لا يجوز في بعض البلاد تعقد المجالس الحكم بين الناس هذه المجالس تكون مختلطة مجالس صلح أو هي مجالس قضاء وسلطان يحترف بهذه المجالس مع أن القضاء الذين يحكمون فيها ليسوا يعني قضاة موظفين، لكن الناس يرتضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها، بل أحيانا ترفع بعض القضايا للسلطان، ثم إذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. السؤال أن معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله، بل أغلب هؤلاء القضاة لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للإنسان أن يقبل حكم هذه المجالس؟ وهل يجوز له إذا دعي ليحكم فيها أن يحكم مع أن الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامة مالية كذا، يعني لا تقام فيها حدود ولا يطبق فيها شرع الله، لكن الناس يرضونها عادة يعني. نعم، هل يرضونها قهرا؟ هنا أحيانا يكون فيه رغبة في التصالح بين الأطراف، وأحيانا يكون ضعيف ماله وسيلة، إذا تحكم إلى السلطان لا يأتي حقه والقانون لا يعطيه حقه، فلا يجد أفضل من هذه المجال. نعم، على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرا هنا بس، أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا فمن حكم له بالحق فهو آثم، ومن حكم له بالحق فلا بأس. وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو ما أشبه ذلك فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم فماذا يصنعون؟ جاء طالب علم يجلس مثل هذه المجالس يا شيخ ولا يعلم انه لا يحكم بالحدود الشرعيه، فهل يقبل رغبه في الاصلاح بين الناس؟ نعم نعم، لكن يكون اصلاح فقط. نعم. السلام عليكم، على من تجب البينه؟ البينه على المدعي واليمين على من حكم. والذين يقولون بان البينه على من كان جانبه الاقوى. أصلا ما هي البينة؟ البينة ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق، هذا معنى الحديث، لا تنحصر في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. نعم. لو حكم القاضي فيما ظهر له والصحيح كان خلاف حكم القاضي، فهل هذا ملزم للإثنين؟ يعني المحكوم عليه؟ إذا حكم باطل في القاضي لا بد نفسه، لازم نفسه، ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم. ما في بمشي مع هالأسئلة لأن تكون وقت. نعم. لو نخلي الأخ خالد منه صاحب الشعر. خمس دقائق بعد انتهاء الوقت. دخل يا شيخ. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقر على الخطأ. إيش؟ النبي عليه الصلاة يقر على الخطأ. يقر على خطأ؟ لا ما أعلم. لكن بعض الناس قال ان فيه حديث جميع الناس يقر على الخطا لانه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم بما يسمع هو الحق وليس خطا. سمع في تسميع الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامه فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمر. يدعى بالقاضي العادل أي يؤتى به، والقاضي هو الحاكم بين الناس، والعادل من لا يجر في حكمه، ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس لرب، يقوم فيه الناس لرب العالمين. فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشرع لأن الشرع كله عدل، وبحيث لم يمل مع أحد من المتخاصمين. فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، يعني أنه يحاسب على قضائه، وكيف حكمت لفلان

طرد الملعون عن رحمة الله وإبعاده منها، فهي عقوبة عظيمة. وليعلم أن اللعنة نوعان، نأخذ بالفوائد أحسن. وقول الراشية والمرتشي، الراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذه. أما آخذ الرشوة فظاهر لأنه أخذ ما لا يحل له، وأما الراشي فوجهه أنه أعان على الإثم فكان له حكم الفعل. وقوله في الحكم أي في القضاء. فمن هو الراشي الملعون؟ الراشي الملعون هو الذي يدفع الرشوة، ونسينا نقول الرشوة ما يقدم بين يدي الحكم ليتوصل به المعطي إلى مراده. انتبه، ما يقدم بين يدي الحكم ليش؟ ليتوصل به المعطي الراشي إلى مراده. مأخوذة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي ينزل إلى البئر ليغترف الماء منه، فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في البئر لأجل استنباط الماء أو استخراج الماء منه، فهذه الرشوة. وأما المرتشي واضح. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي. لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل، هي التي يريد أن يحكم له بالباطل، إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره، إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره. دعوة أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال، فيعطي القاضي قبل أن الجلوس عند للخصومة يعطيه 10 ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه. والثاني ما هو؟ رشوة الإنكار ما يجب عليه بأن يقول فلان يدعي علي بكذا وكذا، فيعطي القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإنكار. وهذا بالشرط أن يكون بالباطل، بمعنى أن يدفع عنه ما ادعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما ادعي عليه. هذه الرشوة المحرمة. أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي، لأن هذا المعطي لم يظلم أحدا ولكن يدفع ظلم عن نفسه. فإذا وجدنا قاضيا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة، وجاء المحلق فأعطى القاضي شيئا ليحكم له به بالحق، فهذا لا بأس به لأنه هنا لم يكتب حقا لغيره ولم يثبت باطلا لنفسه، فهو محق ويكون الإثم على من؟ على الآخذ. هكذا قال العلماء رحمهم الله، وهو حق، حق يضيع حقه من أجل أن نقول الرشوة حرام. وهل يلحق بالحاكم؟ هل يلحق من سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر نعم، أو الظاهر لا. الظاهر نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض، والظاهر لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى، وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمن الهيئ، لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي، لا سيما إذا كان القاضي مشكورا في العلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة، وحينئذ يكون فيه تغيير للشرع. والظاهر منه أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعنة، وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من؟ إلى الله، إلى الله ورسوله، فيكون في هذا افتراء على الله ورسوله. أما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئا من الرشوة للمسؤول ويسر الأمر، وهو محق بهذا، له الحق بالوظيفة، فدفع شيئا، فهنا الإثم على الآخر لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي بالحكم. وأما الدافع فلا شيء، لأنه مطالب بحق، مطالب بحق. وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس، عند كثير من الدول، كل يترجى منها وكل يشكو منها. حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ثابت ما في إشكال، كلما جاء للمسؤول قال له انتظر حتى بقي 6 أشهر وهو يترجى ويقال انتظر. فجاءه بعض الناس قال تعال انت تريد ان تقضى حاجتك؟ قال نعم. قال اعطني 200 ريال، اعطني 200 ريال فقط ولا تتبع. فاعطاه 200 ريال واعطاه القهوتي، تعرفون القهوتي اللي يصب القهوه، قال خذ هذه 200 ريال طلع معامله فلان. وقال لصاحب المعامله اجلس، ما تروح من هالمكان الا تاخذ. فأعطاه الكهوسي والكهوسي سلمها للمسؤول، فقال هات المعاملة، مشى المعاملة. وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال هذه المعاملة، وهو باقي 6 أشهر يترك. واللي جاء بها كم؟ 200 ريال. وهذه مصيبة، يعني ضاعت الحقوق الآن كلها بهذا السبب. يأتي إنسان مثلا يتقدم في وظيفة قد سبقه من هو أحق به، أحق بها منه، ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي، يقدم على غيره يمكن قبل 20 رجل أو أكثر فيقدم، نسأل الله العافية. والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم الإسلام، مع أن الله أمر بالعدل وقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ومع ذلك تحصل هذه الخيانة والعياذ بالله. ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي بدي الوظائف ويولي من ليس أهلا، وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليته. وأي إنسان يولي أحد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والمسألة كبيرة، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. نعم. يسأل وهل يجوز استفتاء المرأة؟ وجوه ما في الشك يجوز. ما أكثر الذين يستفتون عائشة من هي رضي الله عنها من الصحابة. إيش؟ عند إيش؟ لكن عالم الاستفتاء يحتاج إلى علم فقط. إيش؟ Thank you. لا يفتح بابا من أبواب التجارة، يعني ما لم يحصل له أن يرخص له في فتح التجارة إلا برشوة، ما في بأس. هنا ما دام محرم، كل إنسان يتبع شيئا لدفع الظلم عنه أو لاستخراج الحق فلا عليه شيء، إنما الإثم على الآخر. لا، إذا كانت المسألة محصورة ليس الباب مفتوحا محصورا في عدد وفيه من وقد تقدم من هو أولى منه فلا يجوز. نعم شيخ صلى الله عنك، إذا كان أحد يريد يتوسط لأحد عند السلطان، نعم، يعني واسطة شفاعة بالحق، نعم، وقال له اعطني يعني كفاءة على هذه الوساطة، وله ذلك هذا في التصديق مر علينا أظن أن من شفع لأخيه شفاعة بأداء الغبية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال لهذا الرجل الشافع: إذا كنت تريد بذلك التقرب إلى الله فلا تقل شيء، لأن عمل الآخرة لا يعوض به من الدنيا، وإن كنت تريد أن تكون أجيرا له تعمل وتفتح وتروح تجلس وتأتي فلا بأس. المرتشي إذا فات أحسن الله إليه، نعم، والماء والرشوة اختلطت بماله أو كانت عنده ماذا يفعل في الحال؟ يتصدق بها. فإذا اختلطت بالمال يتصدق بقدره. الله، أفلا يقال لنا رد على الراشي؟ الجواب لا، لأن الراشي أخذ عوضه حيث حصل له مطلوب. ومثل ذلك قلوان الكاهن، إذا تاب الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به لأن لا يجمع له بين العوض والمعوض. هدية للعمال العامل أو الحاكم والقاضي يعطيه شيئا ويريد بذلك الصدقة عليه أو يمضى إليه يتفرج إليه، يعني الأخ مثلا ما في شيء، هذه ما فيها شيء. إذا كان مالك علاقة به فلا شيء، حاجاتي عنده. إذا كان لك حظ نفس في هذه الهدية فيها شيء. سؤال يا شيخ، ما في تجارة القضاء، يعني يقول لا أقضي بكذا، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال القاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قال يفرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، إن كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط. والورع أن الامتناع عوض. في مسألة واقعية جدا، مثلا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني جاهل كبير ويحتاج مثلا إلى عمال، يعني أن يخرج إلى البر وكذا، وأصبح لم يعد من المناسب أن يبحث هو لنفسه، فيبحث مثلا إذا يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهة عنده أن يبحثوا له عن عمال، يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال، يذهبون إليهم يقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر. وبعض العمال يكون متعقد كبير فيكون شبه شديد الحاجة لدى كل مضطر في هذا العمل، فهل في هذه الحالة يعني لهم أن يدفع لهذا الإنسان الذي يكلمهم ما يريد؟ فهمت السؤال؟ نعم. إذا كان هذا الذي أرسله ذو الجاه قد أخذ عوضا من الذي أرسله فلا يحدث له أن يأخذ من العمال شيئا. والله يهمك نسأل للعمال، أما هذا الرجل باين عليه انه ما يهمه في الامر هذا من المرسل ما يهمه هل هو حلال أو حرام، أما المرسل فلا يدري. لا لا، إحنا نتكلم عن المرسل. ما هو المرسل؟ نحن نتكلم عن المرسل. المرسل لا يحل له أن يأخذ ما دام المرسل قد جعل له عوضا، يعني قال اذهب اجلب لي عمالا وأعطاه عوضا على ذهابه، لا يجوز أن أخذ من العمال شيئا لأنه يكون يخسر من وجهه. أما إذا كان متبرعا فربما يقال إنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس به في الأصل، لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعا، ويفوتها أنه يجب عليه أن يختار من هو أفضل عملا. هنا حفظك الله للعمال، ما هو من أجل المرسل، من أجل العمال. يعني معنى أن العامل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك؟ لا بأس، العامل لا بأس. انتهى الوقت، قولك ماذا؟ انتهى. حاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوقون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن الزبير في باب القضاء، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. والحديث فيه مقال، لكن لا شك أن من آداب القاضي الذي ينبغي للخصوم أن يتأدبوا بين يديه أن يكونوا أمامه بين يديه. قال أهل العلم: ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي الجلوس بين يديه وفي كل شيء، لأن هذا من العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل. ولأنه لو جار في أحدهما لانقطعت حجة الآخر لانكسار قلبه واعتقاده أنه مهضوم ومظلوم فتضيع حجته. ولكن أين يجلسان؟ هذا الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يديه، وذلك من أجل أن يصوب إليهما النظر تصويبا كاملا، لأنه بالنظر إليهما قد يعرف بفراسته المحق من المبطل، فإن كثيرا من الناس يعرفون المحق من المبطل بصفحات وجهه. فإن لم يكن مكانا يتسع لذلك فلا بأس أن يكون أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولكن لو تنازع أيهما يكون اليمين، فهل يقدم الأكبر أو الأعلم أو يضرب بينهما بالقرعة الثالث، يعني يقع بينهما إن تنازع، لأن أحدهما قد يكون يرغب اليمين وينازعه الآخر، وهذا من تمام العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي إخبار الإنسان بما يعلم من مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشمول، يعني الحواس الأربع: السمع والبصر والشم والذوق، وربما نزيد الخامسة وهي اللمس. فهذا هو الشهادة، أن يخبر بما يعلمه من مسموع أو مرئي أو مذوق أو مشموم أو ملموس. وقولنا بما يعلمه يفيد أنه لا يمكن أن يشهد بالظن، لا بد من العلم. وطرق العلم هي الحواس. هناك شيء يعلم بالاستفاضة، ولكن المعلوم بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المدركات الخمس. يعني يستفيض عند الناس كذا وكذا. مثلا قدمت لنا جنازة وقالوا هذا فلان ابن فلان، نشهد بأن فلان مات بأي طريق؟ بالاستفاضة، إذ أن الإنسان ليس جالسا عنده حين احتضر وخرجت روح. نشهد أن فلان ابن فلان، وهل نحن عنده حين ولدت أمه على فراش أبيه؟ الجواب لا، لكن نشهد بماذا؟ بالاستفاضة. نشهد أن فلانا أمير على البلد الفلاني، فهل نحن قد شهدنا قرار السلطان بأنه أمير أو قاضي مثلا؟ لا، هذا يكون بالاستفاضة. فإذا طرق العلم بالمشهود به تكون كم؟ ستة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس والاستفاضة. النكاح مثلا، أتينا إلى محفل، ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بنت فلان. هل نحن عنده عند العقد؟ الجواب لا، لكن نشهد بالاستفاضة. وهل هم جرى؟ إذا لا يجوز أن يشهد بالظن، ولو كان عنده قرائن قوية فإنه لا يشهد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.